Book 2 19 19 En la cocina في المطبخ في المطبخ ¿Tienes una cocina nueva? ¿عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ ¿Qué quieres cocinar hoy? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ¿Cocinas en una cocina eléctrica o de gas? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ ¿Quieres que pique las cebollas? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ ¿Quieres que pele las patatas? هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ ¿Quieres que lave la lechuga? هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ ¿Dónde están los vasos? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ ¿Dónde está la vajilla? أين الأطباق؟ أين الصحون؟ ¿Dónde están los cubiertos? أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ ¿Tienes un abridor de latas? ¿عندك فتاحة علب؟ ¿عندك فتاحة علب؟ ¿Tienes un abrebotellas? ¿عندك فتاحة قناني؟ ¿عندك فتاحة قناني؟ ¿Tienes un sacacorchos? ¿عندك مفتاح للفلين؟ عندك مفتاح للفلين؟ ¿Estás cocinando la sopa en esta olla? ¿أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ ¿أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ ¿Estás friendo el pescado en esta sartén? ¿أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ ¿أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ ¿Estás asando los vegetales en esta parrilla? ¿أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ ¿أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Yo estoy poniendo la mesa. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Aquí están los cuchillos, los tenedores y las cucharas. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Aquí están los vasos, los platos y las servilletas. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. هنا الكبايات، الصحون والمناديل.